من فضيلة قارئنا الشريف الحاج عبد وعبد الراضي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك Oh. Thank you.

Yeah. إلينا ترجعون. الله. لا تحمل رزقا وهو السميع العليم. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Thank you. والله